عاقل، رجل طويل، سيدة طويلة. غير العاقل، باب طويل، شجرة طويلة، فصل واسع، شقة واسعة. الإعراب: الكتاب الكبير، كتاب كبير. الحقيبة الكبيرة، حقيبة كبيرة. في المدينة الجميلة، في مدينة جميلة.